انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. من أيام قليلة بدأ صيادلة مصر في اعتصام في نقابتهم، يا ترى إيه القصة؟ اتفضلوا معانا. حسام حريرة، أمين صندوق نقابة صيادلة مصر، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا يا فندم. دكتور حسام، اعتصام الصيادلة، هناك من يقول أنه اعتصام لمطالب فئوية، هناك من لا يعرف لماذا هذا الاعتصام والصيادلة دخلهم كويس، اسمح لي أن أنا أتكلم بلسان رجل الشارع، لماذا اعتصام صيادلة مصر؟ اول حاجه، انت جبتي منين حضرتك حكايه ان مرتبهم كويس دي؟ دخلهم وليس مرتبهم، بما ان ارباح الادويه عاليه. دلوقتي في شقين، في صيدلي الحكومي. نعم. الصيدلي الحكومي ده مرتبه 900 جنيه، ما يجيبش جزمه وبدله. ده المفروض على فكره راجل في اعلى الهرم الطبي، وراجل عنده وضع اجتماعي الناس كلها كانت المفروض بتحسدوا عليه. الصيدلي الحكومي اللي هو زي اللي بيشتغل فين يا دكتور؟ زي اللي بيشتغل في صيدلية المستشفى، بياخد 900 جنيه. تمام. انا ما بتكلمش فلوس خالص بالنسبه له، بس هو محتاج يمكن من اداء دوره كصيدلي انه يقدر يؤدي الخدمه الطبيه بتاعته. في حاجه اسمها صيدله، في حاجه اسمها هيئه الدواء على مستوى العالم، في الدول المتخلفه الاقل مننا والدول الاكبر مننا. ما عنديش تفسير ان وزاره الصحه مش عايزه تعملها الا لحمايه مافيا ادويه في مصر، لان انشاء هيئه عليا للصيدله والدواء هتظبط كثير من الامور اللي بتحصل في مصر، وفيها نوع كبير من التهريج ومن اهدار مال دوله ومن اهدار صحه مواطن. دي هتكلف الدوله في ايه؟ ده حاجه تنظيميه مش حاجه ماديه. حضرتك بتقول انها موجوده في الدول الاقل تقدما مننا. طيب نقرب الصورة شوية للمواطن ونعرفه زي بلد ايه موجود فيها كذا، وبتعمل ايه، وبتحمي الناس من ايه. على المستوى العربي اللي احنا كنا بنقود المجال العربي في مجال الادوية، عندك الاردن والسعودية والامارات. جميل. عندك في افريقيا 3/4 افريقيا هيئة عليا الدواء. الصومال نتكلم على يعني السعودية في عجالة كده، الهيئة دي شغلتها ايه هناك يا دكتور؟ الهيئة دي شغلتها ان الدواء بمجرد من هو مادة خام لغاية ما يوصل لجوف المريض بيتابع من صيادلة، عشان هم خايفين على مواطنينهم. هنا في مصر مفيش حد بيتابع الدواء من هو مادة خام لغاية ما يوصل المواطن. دكتور حسام، بنستكمل قائمة المطالب. اول حاجة الصيدلية الخاصة، انا عندي 63 الف صيدلية في مصر. انا لو دولة عارفة قيمة الصيدلي نقدر نخلي ال 63 الف صيدلية دولت بوق للدولة في نشر الوعي الطبي والصحي وتلافي الامراض، ونخلي 63 الف وحدة نقط اسعاف في الشارع مجانا، بس الدولة مش عارفة. اخر حاجة اشترك فيها الصيدلي كانت اسأل استشير، وللأسف مش تبع وزارة الصحة اللي هي بسميها دات وزارة اطباء فقط ولا تعرف شيء عن الدواء. كان اخر حاجة اسأل استشير كانت المعونة الامريكية اللي عاملاها مش وزارة الصحة. نقرب الصورة شوية للمواطن ونعرفه زي بلد ايه موجود فيها كذا، وبتعمل ايه، وبتحمي الناس من ايه. على المستوى العربي اللي احنا كنا بنقود المجال العربي في مجال الادوية، عندك الاردن والسعودية والامارات. جميل. عندك في افريقيا 3/4 افريقيا هيئة عليا الدواء. الصومال نتكلم على يعني السعودية في عجالة كده، الهيئة دي شغلتها ايه هناك يا دكتور؟ الهيئة دي شغلتها ان الدواء بمجرد من هو مادة خام لغاية ما يوصل لجوف المريض بيتابع من صيادلة، عشان هم خايفين على مواطنينهم. هنا في مصر مفيش حد بيتابع الدواء من هو مادة خام لغاية ما يوصل المواطن. دكتور حسام، بنستكمل قائمة المطالب. اول حاجة الصيدلية الخاصة، انا عندي 63 الف صيدلية في مصر. انا لو دولة عارفة قيمة الصيدلي نقدر نخلي ال 63 الف صيدلية دولت بوق للدولة في نشر الوعي الطبي والصحي وتلافي الامراض، ونخلي 63 الف وحدة نقط اسعاف في الشارع مجانا، بس الدولة مش عارفة. اخر حاجة اشترك فيها الصيدلي كانت اسأل استشير، وللأسف مش تبع وزارة الصحة اللي هي بسميها دلوقتي وزارة اطباء فقط ولا تعرف شيء عن الدواء. كان اخر حاجة اسأل استشير كانت المعونة الامريكية اللي عاملاها مش وزارة الصحة. يعني الامريكان لما جم يقولوا لنا نظموا الاسرة لجأوا للمنافذ اللي تقدر الناس كلها تخشها وتعرف يعني ايه تنظيم اسرة عشان يطبقوه فيها. اقتصادات الصيدلية بقى، انا بتحاسب على مية وكهرباء اكتر من القهوة. يعني القهوة اللي في الشارع الصيدلية بتدفع مرافق كهرباء ومية وتليفون اكتر من تسئلة القهوة، والدولة بتعتبره تاجر جشع. في خطورة كبيرة جدا لو تحول الصيدلي لتاجر بحت، لان دي هتبقى تجارة رسمي بالمريض. احنا صيادلة مصرين ان هم يحافظوا على الجانب المهني، اللي لو الصيدلي سابه وباع اي حاجة اول واحد هيتضرر المريض المصري. انا فاتح ثلاجة عندي في الصيدلية ما اقدرش اطلع الادوية منها طول اليوم، عندي تكييف في الصيدلية مش رفاهية عشان الدكتور يبقى قاعد مستريح عشان الادوية ما تبصش في صيدليتي، ده بيكلفني شهريا حوالي 1500 جنيه كهرباء. الطبيب اللي عنده نفس التكييفات في عيادته بيدفع 200-300 جنيه في الشهر، المحامي بيدفع 200-300 جنيه في الشهر، علشان الدولة بتبص لهم كمهنيين. الصيدلي ليس تاجر، الصيدلي مهني، دواء مسعر لا يستطيع تغييره، يقدم خدمة للمريض كلامية واستفسارات وارشادات اكتر منها انه بيبيع دواء. في ناس كتير بتخش الصيدلية تسألني عن حاجات من غير فلوس، ويمكن ده الدور يعني حقيقي زي ما حضرتك قلت، هو دور غائب عن الناس. يعني الناس دلوقتي بقت تقول الصيدلية بتبيع دواء، ولكن هو فعلا شيء رائع، صورة مختلفة اللي حضرتك وصفتها. 63 ألف وحدة خدمة، يمكن خدمة حتى أولية للمريض ومشهورة ليه على ما يروح لدكتوره. 70% من فقراء مصر لا يذهبون إلى أطباء عشان معهمش ثمن الفيزيتا، ولما بيروحوا المستشفى الحكومية اللي بتأدي خدمة شكلية وأصبح خدمة المريض شعار فقط، اللي بيروح يطبطب عليه الصيدلي، اللي بيوجهه صح الصيدلي، اللي بيقول له يستخدم دواء زي الصيدلي. من المطالب اللي انا شفتها دلوقتي متعلقة في اعتصام صيادلة مصر حاجات كتيرة خاصة بحماية الدواء والتهريب وادوية منتهية الصلاحية وهكذا. احنا عندنا ادوية، عندنا دواء بسبعة جنيه ونص، نفس البديل بتاعه بخمسة وثمانين جنيه وبمتين جنيه. انا عشان الصيدلية يبقى فيها 13-14 بديل لنوع دواء واحد، ونرهق الصيدلي انه يجيب كميات منهم على الرف، وقد يكون في بعض الدكاترة وبعض الشركات بينهم شيء معين لكتابة صنف بعينه، ويحرم المريض ان هو ياخد دواء مناسب لاقتصادياته. هلاقي ناس بترد وبتقول الدواء اللي بسبعة جنيه ونص مش زي اللي بخمسة وثمانين جنيه، ده دور وزارة الصحة ان الدواء اللي مش سليم او الجرعة اللي فيه مش سليمة ان هي تلغيه وتلغي ترخيصه. يعني الاعتقاد الشائع عند الناس ان الدواء الرخيص المادة الفعالة اللي فيه بتكون مش فعالة، وان الدواء الغالي هو اللي بيكون فعال. ترد على الكلام ده تقول ايه حضرتك؟ 500 ميلي جرام من نوع معين من الادوية في الدواء الرخيص بنفس فعالية وكفاءة ال 500 ميلي جرام اللي في دواء غالي. والادوية الخارجية مطلعة الاشاعة دي لتدمير الصناعة الوطنية في مصر. قطاع الاعمال اللي في مصر اللي بينهار حاليا، خط الدفاع الاول على صحة المريض المصري في مصلحة مين هدمره؟ دكتور حسام حريرة، امين صندوق نقابة صيادلة مصر. ويعني احنا الايام السابقة شهدت مناقشات وانقسامات بشأن قانون تنظيم المهن الطبية، كادر المهن الطبية المشهور به. في اعتراض كبير من جانب الصيادلة على وضعهم في هذا القانون. اول حاجة القانون احنا رافضين، ده شيء مبدئي. المشروع جملته تفصيلا، لان في حاجة اسمها جوانب ادارية وفنية وجوانب مادية. انا المادية مش عايزها من مصر 4-5 سنين قدام، لغاية ما البلد تقف على رجليها، بس تقر حق ليا دلوقتي يتقال ان الصيدلي كمان 4-5 سنين انا هقدر كدولة بعد ما اقف على رجلي يديله كذا، بس لازم الدولة تمكنني ان انا ابقى صيدلي. لازم المريض ياخد حقه من الصيدلي في سلام الدواء، في توفير دواء، في ارشادات من الصيدلي يتبعها في استخدام الدواء. لازم الطبيب في ادويه بتكتب لينا في الصيدليات، ادويه بتتداخل مع بعضها وبتلغي مفعولها. في جرعات غلط بعض المندوبين الادويه بيقولوها للدكاتره بدون دراسات من الدكاتره، والصيدلي اللي بيرشد عنها الطبيب ان الجرعه دي غلط. كل ده مش موجود في القانون؟ كل ده حضرتك ما لقيتوش متوفر ويرضي يعني طموح الصيادله في القانون؟ ده حبر على ورق. ويا اما الدوله تعترف ان في مهنه عظيمه على مستوى العالم ولا نستحدثها ولا نطلب ما هو ليس موجود، يا اما نلغي كليه صيدله وننهي المهنه وندي مذكرتين يذاكرهم اي طبيب او اي حد في المجتمع يقراهم وخلاص. بس انا كده لا امكن باداء دوري للمريض المصري، والمريض المصري يستاهل مني اكتر من كده. نظام يا فندم الحروب اللي هي جيش لجيش انا اتوقع انها انتهت. العدو الخارجي اللي هو بيحاربني في مصر دلوقتي والدوله المصريه بتعاني منه، العدو ده بيخش لي عن طريق الاكل والدواء. احنا بقى اتكلمنا عن مفهوم العداله الاجتماعيه اللي هو حلم من احلام الشعب المصري بقاله 3 سنين طبعا اكتر، ما تقدرش تحققه غير لما يكون في عداله في ان المريض يتعالج صح ويروح مستشفى زيه فقير زي غني، ياخد الدواء فقير زي غني. بص يا فندم احنا في مشكله هي سبب تقصير في العداله الاجتماعيه وفي كل مشاكل الوطن اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ان المسؤول لما بيلاقي حد بيتكلم في شيء فيه نفع لبلده ونفع لمصر، بدل ما بيتناقش معاه وبدل ما بيشوف المطالب دي عادله او هتفيد بايه المريض المصري او بتجنب مصر كتير من الويلات، بيبدا يلقي عليه الاتهامات جزافا. مره اتهامه بالتسييس، مره اتهامه بالبلبله، مره اتهامه بمطالب فئويه. انا اتحدى وزاره الصحه تشوف الست مطالب بتوع نقابه صيادله مصر ايه اللي فيهم يكلف الدوله فلوس، وعدم تنفيذ هذه المطالب يصير عندي الاستشعار ان دي خدمه مصالح ناس بعينيها ولا تنظر بعين الاعتبار لمصالح المواطن المصري او مصالح افراد المهنه الطبيه. يوم المواطن ما هيلاقي حد يطبطب عليه من الدوله وخصوصا الجهات الخدميه زي وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم هيبقى وطني بجد، ده هيحب مصر بجد. دكتور حسام، يعني جمله في منتهى الاهميه ببروزها دلوقتي، لما حضرتك قلت دلوقتي هذه المطالب السته لاعتصام الصيادله مش هيكلف الدوله فلوس، بقول كلامي ده لان يقال كثيرا على اعتصام الصيادله وغير الصيادله ان ده مش وقته، اصبروا على البلد شويه لما البلد تقف على رجليها، ولكن هذا التوضيح من حضرتك اقدره جدا ليك. ربنا يكرمك يا فندم، وبقول لسعادتك انا مستعد اكلم وزاره الصحه قدام جهات اعلاميه اقول لها الست مطالب بتاعي هم هيكلفوا سعادتك فيه ويكلموا في دوله فيه، واذا قالت ان في مطلب فيهم مش في صالح المريض المصري انا هلغي المطلب فورا. اشكرك جدا الاستاذ الدكتور حسام حريره، امين صندوق نقابه صيادله مصر. أصدقائي بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك، وبتسعدني جدا مشاركتكم معانا عليه وعلى جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمود الشناوي.